والآن مع آفة إفشاء الأسرار. كنا نتحدث عن آفات اللسان، واليوم نتحدث عن هذه الآفة الخطيرة التي لا تعصف بالأفراد فقط ولكن تعصف بالأسر وبالمجتمعات، ألا وهي آفة إفشاء الأسرار. إفشاء الأسرار أولا نوع من الخيانة، وإفشاء السر حرام على كل إنسان مكلف، لأنه ليست القضية عند إفشاء السر فحسب، ولكن إفشاء السر في داخله آفة خيانة الأمانة. العلماء يتحدثون فيما كتبوا لنا وعلمونا، نفرض جدلا أن إنسانا أسر إلي سرا، أخبرني بسر ثم مات هذا الإنسان، هل يستطيع الإنسان إفشاء سر من مات؟ أولا المسألة تقديرية، يعني ما معنى تقديرية؟ أي الإنسان يعقلها، يعني يدبر المسألة في عقله ويقول هل إذا قلت عن هذا السر الذي أفشاه إلي أو أفضى به إلي هذا المتوفى، إذا كان فيه يعود على المتوفى ويعود على صاحبه بغضاضة وبتنقيص هذا حرام، والسر إذا كان يعني لا يعود عليه بغضاضة ولكن قد يعني ينقص من قدر هذا المتوفى إذا ذكرنا هذا السر فهذا مكروه، مكروه أن أتحدث به. أما أنه لا يحدث لا غضاضة لا نقص ولا يحدث له زيادة فهنا يباح. أما إن كان هذا السر يترك أثرا طيبا ويذكر المتوفى بالخير، تذكر أعماله بالخير أنه كان يصنع شيئا طيبا ولكن كان هذا من باب السر ولا يعلمه إلا هذا المحدث عنه، فهذا أمر يستحب أن يذكر، لأن أحيانا يندب إفشاء السر للمصلحة العامة. فيوسف عليه السلام تحدث عن السر التي راودته عن نفسها وسر النسوة التي قطعن أيديهن، لأن الملك لو كان صدق ما اتهم به يوسف لما ولاه عنده وولاه خزائن مصر فيها في أعوام المجاعة تلك التي كان فيها يوسف عليه السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخوان هو الذي يخون الأمانة، هو الذي يفشي السر، ولعل أمهات المؤمنين حدث منهم هذا الحدث العجيب، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إذا مسألة إفشاء الأسرار أحيانا تكون من هذا الإطار، لكن إفشاء الأسرار وقد استأمننا الناس عليها هذه خيانة كبيرة وهذه كارثة عظمى، وهذا أمر خطر يحل بالمجتمع. ألم تقرأ معي قصة ثابت ابن أنس لما قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان فسلم علينا ثم بعثني في حاجة فجئت وقد أطأت عن أمي فقالت ما حبسك؟ أين كنت؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت أي بني وما هي؟ فقال الغلام، انظر إلى ثابت وهو غلام صغير في 12 من عمره، قلت إنها سر. قالت لا تحدث بسر رسول الله أحدا. ثم قال يا ثابت لو كنت حدثت بها أحدا، هو ثابت يحدث نفسه بهذا، يعني يا ثابت لو كنت حدثت بها أحدا، يعني للام نفسه ولوبخ نفسه لأنه يظهر ويكشف عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ضمن الأمانات وحفظ الأسرار من غسل الميت، يغسل الرجل مثلا صديقا له أو أخا له في الله أو مسلما، فلا يجب أن يكشف أسرار جسده، ولا تكشف الأخت أسرار وأسرار جسد أختها وهي تغسلها، لأن من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه خرج من ذنوبه كأمولدته أمه. الإنسان حقيقة الأمر يجب أن يكون ستيرا، فلأن الله ستار حليم يجب أن نتخلق نحن بأخلاق ستر العورات وستر الأسرار وعدم كشف الأسرار، و والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لأتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه ما بين السماوات والأرض لا ينقصونه شيئا. ثم عرضت علي النار فلما وجدت سفعها يعني لفعها يعني وشعاعها تأخرت عنها وأكثر ما رأيت فيها النساء اللاتي انؤتمن أفشين. يعني وحدد النبي صلى الله عليه وسلم أي نساء في النار رأهن، انؤتمن أفشين وإن يسألن يبخلن وإن يسألن الحفن. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. ولعلنا رأينا كيف حفظ أبو بكر سر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، لأن لما تأيمت حفصة ذهب عمر لأبي بكر وقال أبا بكر لقد تأيمت حفصة، فسكت أبو بكر. يعني كان عمر يعرض ابنته حفصة بنت عمر على أبي بكر يتزوجها، فأبو بكر يسكت لا يقول نعم ولا يقول لا. فذهب لعثمان، يا عثمان حفصة قد تأيمت، يعرضها على عثمان. يقول عثمان رضي الله عنه أنا لا أتزوج اليوم، وكأن الأمر ثقل على عمر وهو يعرض ابنته هكذا، وليس في هذا شين ولا ضير أن يعرض الإنسان ابنته على الرجل الصالح ليتزوجها، ليس في هذا مشكلة. فجاء عمر شاكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كلا الصحابيين، من أبي بكر ومن عمر، فقال الرسول مطيبا خاطر عمر رضي الله عنه يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقي أبو بكر عمر بعدها وعلم أنه شكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد ذكرها أمامي رسول الله، يعني الرسول كان يشاور أبا بكر في زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة، فما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نتعلم من الصحابة الغر الميامين هذا الخلق الطيب. ورأينا في كتب التاريخ أهل الكوفة سنوات طويلة يفتحون أبوابهم، الفقراء بالذات يجدون الطعام والشراب والكساء والمال، وسنوات طويلة ما يعرفون من الذي يضع هذا كله على عتبات بيوتهم، إلا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم وعن أهل البيت. فانظر إلى الذين يصنعون الخير في السر. لعلنا قرأنا أيضا وكلنا يعرف عندما حضرت المنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر النبي إلى فاطمة ابنته بكلام فبكت ثم ضحكت وتسألها عائشة يعني ما الذي سارها الرسول به بكت ثم ضحكت، قالت ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أخبرت فاطمة أن الرسول أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن مرة كل عام، ولكن في هذا العام عارضه أو راجعه عن القرآن مرتين، ولا أرى إلا أن الأجل قد اقترب فاتق الله واصبري. فبكت فقال لها أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت رضي الله عنها. فانظر إلى حتى حفظ السر وعدم إلحاح عائشة رضي الله عنها على فاطمة بأن تقول لها، لو كان في زمننا هذا لألحت الواحدة على أختها لتقول لها ماذا قيل لك وماذا قال فلان وماذا قالت فلانة، وليس هذا من الإسلام في شيء، لأننا يجب أن نعيد ترتيب أولويات سلوكياتنا مرة أخرى وفق منهج الكتاب والسنة. أيضا من الكوارث الخطيرة أن رجلا يعني يحفظ سره عند زوجته، يسرها بكلام، فتجلس مع أمها أو أختها أو صديقتها فتهتك ستر الرجل وتخبر الناس أو صديقاتها عن أسرار زوجها. هكذا العكس أيضا، المرأة تسر إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء، هذه أيضا مصيبة كبيرة. لماذا؟ لأن من أكبر الخيانات عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم أن الزوجة تكشف وتهتك ستر زوجها، أو العكس كما ورد في معنى الحديث إن من أكبر الخيانات عند الله ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، وان يسر تسر المرأة الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساءه، وكما قلنا في حلقات سابقة الخيانة التي قال الله عنها في كتابه الكريم عن امرأة نوح وامرأة لوط انهما كانتا تخرجان او تفشيا كل منهما سر زوجها النبي الرسول الى الناس. ولعل ما ورد في السنة المطهرة حديث ام زرع، وهذا حديث جميل ولو حفظناه جميعا لكان يعني جميلا، في الجزء الذي تخص ام زرع: جارية ابي زرع، فما جارية ابي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني هي لا تشيع هذا الحديث ولا تفشيه وانما تكتمه، ولا تنقص ميرتنا تنقيسا، اي لا تفسد الطعام المجلوب الى البيت، دليل على ان هذه الخادمة امينة، ولا تترك بيتنا تعشيشا، يعني لا تترك القمامة فيه، فهي تحافظ على نظافته، نظافة البيت يعني. و يعني كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما وضعت سري عند احد فلومته على افشائه، وكيف الومه وقد ضقت انا به ذرعا، يعني اذا كان سري انا لم استطع ان اتحمله واكتمه ولا اخبر به، فما بال يعني لا اعترض على احد ان يعني سبحان الله العظيم يتكلم او يفشي هذا السر. وكان العباس يوصي ابنه، ابن عبد الله بن عباس يعني رضي الله عنهما، كان العباس يوصي ويرى ان عبد الله بن عباس ابنه قريب من عمر امير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فكان يوصي العباس ابنه ويقول له: لا تفشين لامير المؤمنين سرا، ولا تغتابن عنده احدا، ولا تجرين عليه كذبا، ولا تعصين له امرا، ولا يطلع منك على خيانة. فيعني كما قال اهل الحكمة: من افشى السر عند الغضب فهو لئيم، لان كتمه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كما يقول اهل العلم. احبتي في الله، افشاء الاسرار آفة خطيرة، وكتم السر فضيلة عظيمة، فاللهم اجعلنا من الذين يكتمون اسرار الناس، ولا يهتكون استار الناس، ولا يكشفون اسرار الناس، ولا يفشون اسرار اخوانهم. امين امين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.